بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإخوتي في الله، واصلوا تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في المحاضرة الماضية الحديث عن الحديث الرابع عشر، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. وقلنا أخو هذا الحديث تخريجه، هذا الحديث متفق عليه، ومكانته قال ابن حجر الهيتمي: هو من القواعد الخطيرة والمهمة لتعلقه بأخطر الأشياء وهو الدماء، تعلقه بأخطر الأشياء وهو الدماء. وموضوعه بيان أن الأصل عصمة دم المسلم إلا فيما نص عليه الشرع من أحوال. طبعا روى الحديث، ذكرنا تعريفه قبل ذلك، وكنا بدأنا شرح هذا الحديث. وقلنا إخوتي في الله أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد عصم دمه ابتداء، فلا يجوز أن يعتدي أحد عليه، ولكن قد يستباح دمه إذا أتى بأي شيء ينقض هذه الشهادتين وهذا الإسلام، أو ما يوجب القتل عليه. وقلنا القتل ينقسم إلى قسمين: إما أن يقتل كفرا، وإما أن يقتل مسلما. معنى يقتل كفرا لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، لا يترك في مدافن المسلمين، وذلك مثل الإنسان المفارق لدينه المرتد. وإما أن يقتل مسلما، وهذا هو موجب لقتله، يعني أن إذا حدث شيء يوجب القتل، لكن لا يصل إلى الكفر، لا يصل إلى الكفر، مثل لو أنه زنى وهو محصن، فهذا حده الرجم حتى الموت، فهذا يقتل. لكن هل يقتل مسلم ولا كافر؟ يقتل مسلما، يقتل مسلما. طيب، ثم قلنا أخوة الحديث طبعا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة أمور: قال الثيب الزاني، وقلنا زنا المحصن سواء كان ذكرا أو أنثى فله حالان: من زنى وهو محصن يعني متزوج أو سبق له الزواج قبل ذلك له حالان، إما أن يكون أو من زنى وهو مسلم له حالتان: إما أن يكون متزوج أو يكون غير متزوج. إن كان متزوج أو سبق له الزواج وزنى فحده الرجم حتى الموت، وإن زنى وهو غير محصن غير متزوج ولم يسبق له الزواج فهذا يجلد 100 ويغرب سنة، يجلد 100 ويغرب سنة. طبعا أخوة قلنا لا يكفي الزنا لإقامة الحد، فلا يثبت الحد إلا بأمرين: إما أن يقر على نفسه، أو أن يشهد أربعة رجال عدول، وطبعا أن تتفق شهادتهم لا تختلف، وإن اختلفت شهادتهم رجموا جميعا، وأن يتأكدوا من الرؤية. هذا كله ذكرناه في المحاضرة الماضية. الأمر الثاني هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: النفس بالنفس. يعني لو قتل المسلم النفس المعصومة متعمدا فإنه يقتل، سواء الذي قتله كان ذكر أو أنثى. واشترط العلماء المكافأة في القتل في الدين والحرية، فلا يقتل مسلم بكافر كما عند البخاري، لا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل حر بعبد عند الجمهور. ولكن هذا القول يعني قلنا ليس هو القول الصحيح، بل يقتل المسلم الحر أيضا بالعبد. وطبعا قلنا الخلاف نعم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. علماء قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهذا العبد مسلم ولا غير مسلم؟ مسلم. خلاص يا أخوة. طيب، قلنا طبعا خلاف بين العلماء بين هذا الوالد يقتل بولده أم لا، وقلنا فيه خلاف بين أهل العلم. المرتد وهو من ما ذكره النبي الصنف الثالث، قال: التارك لدينه المفارق الجماعة. واختلفوا في حكم استتابته، وقالوا الأمر هذا راجع إلى الإمام. النفوس المعصومة أخذناها كم يا أخوة؟ المسلم وهو أعلاها. الثاني الزمي وهو الكافر المقيم بدار الإسلام بعقد ويدفع الجزية. الثالث المعاهد وهو الكافر في دياره والذي بيننا وبينه عهد بعدم القتل لأمد. المستأمن وهو الكافر المحارب إذا دخل ديار الإسلام بأمان خاص لحاجة. الحديث أخو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاث من الضروريات الخمس، ذكر فيه ثلاثة من الضروريات الخمس. ما هي الضروريات الخمس يا أخوة؟ حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. هذه العلماء يسموها الضروريات الخمس، والإسلام جاء بحفظها جميع، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل. فلا يجوز أن يعتدى على أي شيء من هذه الضروريات. طيب هذا الحديث النبي ذكر فيه ثلاثة من الضروريات الخمس: حفظ الأعراض، وقوله الثيب، الثيب الزاني، الثيب الزاني حيث شرعت العقوبة على الزاني حفظا للأعراض، حفظا للأعراض. بيبقى الثاني قال النفس بالنفس، وهو حفظ النفس حيث شرعت العقوبة حفظا للأنفس، لا يعتدي أحد على نفسه، وإن اعتدى فاعلم أنه سيقتص منه، إن قتل سوف يقتل. الثالث حفظ الدين، قال التارك لدينه المفارق للجماعة حيث شرعت هذه العقوبة حفظا للدين. بقي طبعا اثنتان وهما حفظ العقل وحفظ المال. حفظ العقل يعني لا يأتي يشرب مسكر ولا يتعاطى خمرا ولا يأتي بشيء يذهب عقله. الإسلام جاء يحفظ العقل. طيب في فائدة وفقهية مستنبطة من الحديث، هذه فائدة وتقول الأصل في دم المسلم الحرمة كماله تماما. الأصل في دم المسلم الحرمة كماله تماما. مال المسلم هل يجوز أن تأخذ مال إنسان بغير حق؟ فهذا حرام عليك. فكذلك نفسه. الفوائد أخوة من هذا الحديث: الفائدة الأولى الأصل عصمة دم المسلم، الأصل عصمة دم المسلم. الفائدة الثانية دم المسلم لا يباح بالشبهات، بل لا بد من يقين كامل. يعني الزنا يا أخوة الذي زنى حتى وهو محصن ربما يقتل، هذا أخو الرجل لا بد من الاستبانة التامة، لا بد أن تتفق شهادة الأربعة من الشهود وأن يروا رؤية تامة ويخبروا بذلك. أقول هذا يا أخوة لأن دماء المسلمين لا تستباح بمجرد شبهة. لو قال أحدهم أنا رأيت، يعني كلهم شهدوا وشهدوا أنهم رأوا فلان يزني بفلانة، ثم قالت الرابع قال أنا رأيته ولكن لا أدري، يعني لم أرى جيدا، فنقول هذه غفلة. الحالة حد الثلاثة قام عليهم حد القذف. طيب الفائدة الثالثة الأصل في المجتمع المسلم الإسلام حتى يثبت خلاف ذلك. أصدقاء إنسان عندنا مجتمع وفي مسلمين، هل الأصل فيهم غير الإسلام إلى أن نتثبت من الأصل فيهم أنهم مسلمون إلى أن نتثبت من غير ذلك. طيب الفائدة الرابعة الحديث لم يدل على أن فعل هذه الأشياء مجردها يبيح الدم لأي أحد أراد إقامة الحد عليه. الحديث لم يدل على أن فعل هذه الأشياء بمجردها يبيح الدم لأي أحد أراد إقامة الحد عليه، بل الحديث مقرر قاعدة في الدماء، أما تطبيقها فلولي أمر المسلمين ومن يقوم مقامه، ولي أمر المسلمين ومن يقوم مقامه، بدليل سيرة الصحابة رضي الله عنهم السلف الصالح، فلم يثبت أن أحدا منهم قتل زانيا أو قاتلا لنفس، بل كان ذلك يرجع إلى ولي الأمر حتى لا تعم الفوضى في المجتمع. يعني لا يقول مسلم يقول الرسول قال لا يحل دم المسلم إلا بإحدى الثيب الزاني ويعلم أن فلان زنى فيقوم بقتله. نقول لا، الذي يقيم الحد من؟ ولي الأمر، ولي الأمر أو من ينوب أو من ينوب عنه. ما دليل ذلك؟ نقول هذا في سيرة الصحابة. هل سمعت أحد من الصحابة قتل زانيا ولا قتل قاتلا ولا قتل إنسان مرتد؟ هذا ليس لنا لما هذا الولي الأمر. قاعدة الخامسة، الحديث ينفي الأخذ من مجرد التهمة، بل لا بد من اليقين الثابت، بل لا بد من اليقين الثابت. لا ينفي الأخذ، الحديث ينفي الأخذ مجرد التهمة، بل لا بد من اليقين الثابت ووجود الشروط وانتفاء الموانع، وجود الشروط وانتفاء الموانع. هذا الذي زنى فربما لو زنى بشبهة مثلا اعتقد أن الزواج العرفي مثلا أنه حلال وكان عنده شبهة في ذلك وفعله، فلا بد يا أخو من، ربما كان طفل صغير، فلا بد يا أخو من استيفاء الشروط وانتفاء، كان مجنونا فلا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. القاعدة السادسة، الثلاثة المذكورة في الحديث تبيح الدم، وهي الزنا بعد إحصان، وقتل النفس بغير حق، والردة عن دين الله عز وجل. هذه الثلاثة. الفائدة السابعة، بيان عظم هذه الذنوب على وجه الخصوص. هذه الذنوب الثلاثة، الزنا والردة عن الإسلام وقتل النفس، بيان عظم هذه لأنها أفردت. الفائدة الثامنة، الدين يأمر بالجماعة وينهى عن الفرقة، الدين يأمر بالجماعة وينهى عن الفرقة، ولذلك قال التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة. فمن ترك دينه وفارق الجماعة فقد فارق الجماعة، لأن الدين هو الجماعة، لأن الدين هو الجماعة. خلاص يا اخوان؟ الحديث الخامس عشر، عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. تخريج هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه. موضوعه الحث على بعض الآداب، هذا الحديث موضوعه الحث على بعض الآداب. في هذا الحديث إخوتي في الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في هذا الحديث يا أخوة يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة السكوت عما ليس فيه فائدة، عما ليس فيه فائدة. وقد سبق الحديث عن قول الخير، عن قول الخير، لأن يقول هذا الحديث على مرتبتين. وطبعا عندما تحدثنا عن فقه الأخلاق والمعاملات بين المؤمنين كان على ما أذكر أول قاعدة ذكرناها هي قل خيرا أو اصمت، قل خيرا أو اصمت. وقلنا هذه القاعدة أخذناها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما دليل الصمت؟ دليل الصمت قول النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، من صمت نجا. وقلنا هذا الحديث نحتاج أن يعلق وأن يحفظ وأن نعمل به في بيوتنا وفي مساجدنا وفي أسواقنا وفي شوارعنا وفي فتاوينا. من صمت نجا. الصمت يا أخوة أمره عظيم. وفي هذا الحديث قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قال قلت بلى يا رسول الله، قال أمسك عليك هذا. قلت يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم، قال ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال من يحفظ لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. اللسان خطره عظيم، اللسان خطره عظيم. ثم الأمر الثاني يقول الخير أو يصمت، يصمت أو يقول الخير. وأدلة قول الخير قول الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزق بينهم. الكلام فيه حسن وفيه أحسن، فالله عندما أمرنا أن نتكلم لم يقل قل لعبادي يقول الحسن، قال يقول التي هي أحسن. لماذا يقول الأحسن؟ قال لأن الشيطان ينزغ بينهم. وضربنا على ذلك أمثلة، قلنا لو أن رجل دخل يصلح بين رجلين، فعندما دخل يصلح قال أين المضروب، أين المضروب، فربما يغلي الدم في عروقه لما يسمع كلمة المضروب. ولكن لو قال أين صاحب الحق، صاحب الحق هو المضروب. لكن فرق بين الحسن وبين الأحسن. لماذا؟ أن الشيطان ينزغ، الشيطان يأتي إليه أنت المضروب كيف ضربت. طبعا لو أن رجل متزوج من امرأتين جاء من يصلح بينهم فقال أين الزوجة القديمة، ربما أين الزوجة الأولى، الأولى الثانية، هي الأولى هي. لكن هذا لو قال هذه الكلمة ربما تفسد. رأى قوم اجتمعوا وقد أوقدوا نارا، لو نادى عليهم فقال يا أهل النار، لم يقول يا أهل الضوء. لما سئل عباس بن عبد المطلب أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. يعني كلمة أكبر هذه تحتمل أمور كثيرة، لكن ولدت قبله لا تحتمل إلا معنى واحد سن. لذلك لم يقل أنا أكبر منه، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو أكبر مني قدرا ومنزلة ومكانة، لكن أنا ولدت قبله. هذا هو من أدبه رضي الله عنه. فقلنا هو الأصل في الإنسان أن يكون متكلما أم صامتا، الأصل الصمت، الأصل أن يكون صامتا. ولذلك لما نعرف الأصول لا يجوز لأحد أن يرى إنسان صامت يقول له لماذا أنت صامت، لأن هذا هو الأصل أن يكون صامت. لكن إذا رأى إنسان يتكلم ويكثر الكلام أن يقول لماذا تكثر الكلام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأبعد الناس منزلا يوم مني منزلا يوم القيامة الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. الثرثار هذا مشكلة في كل شيء، يتكلم في السياسة، في الاقتصاد، في الدين، في كل مسألة تجد يفتي فيها، كل مسألة تجد يفتي فيها، وهذا مشكلة. لذلك هذا يا أخوة يعني ربما الإنسان يكفي أن تعلم خطورة الكلام، أن كل ما تتكلم به ستحاسب عليه، يكفي أنك ستحاسب عليه، ينظر في خير شر بعد ذلك تحاسب الإنسان وحاسب الإنسان عليه. ولذلك هذا الحديث الرسول قال ومن كان يؤمن بالله، أن الله عز وجل يعلم بخلقه وأعلم بهم ويؤمن باليوم الآخر أن فيه يوم يسمى يوم الفصل يوم الحساب يحاسب فيه على هذه الكلمة التي ربما يتكلم بها فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك قلنا الإنسان أمامه أربعة أحوال: إما أن يقول الخير، وإما أن يصمت، وإما أن يقول قولا لا هو خير ولا شر، وإما أن يقول شرا ليس له. هذه أحوال الإنسان: إما أن يقول خير أو يقول شر أو يقول قول لا خير ولا شر أو يصمت. ماذا اختار لنا النبي من هذه الأمور أربعة؟ اختار أمرين: إما أن تقول خير وإما أن تصمت. طيب قول الشر هذا ليس من خصائص المسلم، ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ولذلك السب كله قبيح، الشتم كله قبيح، هذا هذا هذا الأمر. أما الإنسان يا أخوة قول الذي لا فيه خير ولا شر هذا من اللغو، الذي قال الله عز وجل عندما وصف عباد الرحمن قال والذين هم عن اللغو معرضون، وقال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ولذلك طرحنا سؤال، قلنا هل الصمت أفضل أم الكلام؟ هل الصمت أفضل أم الكلام؟ يعني الكلام مقصود بقول الخير، فقول الخير أفضل، قول الخير أفضل. لماذا هو قول الخير أفضل؟ لأن الصمت فيه نفع للإنسان لنفسه، أما قول الخير ففيه نفع لنفسه وغيره، في خير، ومعلوم أن النفع إن كان متعديا إن الغير فيكون أفضل. لكن الصمت يفضل في حالتين، الصمت يفضل في حالتين: الحالة الأولى أن يتحول الحوار إلى جدال، أن أتحدث معه وتحول الحوار الذي بيننا إلى جدال، نقول عندها الصمت أفضل من الكلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء الجدال ولو كان محقا، ولو كان محق، مع أنه محق ومع ذلك يترك الجدال. فإذا تحول الحوار إلى جدال الصمت أفضل من الكلام. الأمر الثاني: إذا علمت مسبقا أن الحوار سيتحول إلى جدال لا أتحدث، لا أفتح هذا الحوار، أن أعلم قبل أن أتكلم مع زيد أن زيد هذا سينتهي الحوار بنا إلى جدال فلا أبدأ الحوار أصلا. دليل ذلك أمر الله عز وجل لمريم عليه السلام قال فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أمرها بالصمت. لماذا؟ لأن لو تكلمت ماذا تقول؟ أتت بزوج بدون أب، هم لن يصدقوا هذا ولن يؤمنوا بهذا، فيتحول الأمر إلى جدال. فالصمت عندها أفضل، عندها أفضل من الجدال. وهذا هو يختلف عن قول نبي الله يوسف عليه السلام ما قال هي راودتني عن نفسي، أن يوسف يا أخو عليه السلام ما اتهم ظلما لابد أن يصرح وأن يعلن أنه بريء من هذه التهمة، لأن المرأة ركبت العقوبة كأنها ألصقت التهمة به مباشرة. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب، العقوبة أول، ذكرت العقوبة قبل ما تذكر. فهو لابد أن يدافع عن نفسه في هذه الحالة، أقول والله أنا ما فعلت هذا، أنا لم أفعل هذا. إذن يا إخوة الصمت يفضل في حالتين، الصمت يفضل في حالتين: إذا تحول الحوار إلى جدال، وإذا علمت مسبقا أن الحوار سيتحول إلى جدال لا أفتح هذا الحوار أبدا. ولذا العلماء يقولوا الإنسان إذا كان في مجلس، يجلس في مجلس وأراد أن يتكلم، قالوا ينظر أولا في شأن نفسه هل الكلام أفضل أم الصمت أفضل؟ فإن كان الصمت أفضل يصمت ولا يسأل نفسه سؤالا ثانيا. طيب أما إن كان الكلام أفضل من الصمت عندها يسأل نفسه سؤال آخر، هل هذا هو الوقت المناسب للكلام أم لا؟ هل هذا هو الوقت المناسب للكلام أم لا؟ إن كان الوقت غير مناسب يسكت ولا يسأل نفسه سؤال ثاني وينتظر الوقت المناسب، إن كان هذا هو الوقت المناسب يتكلم، ولكن عليه أن يقتصر في كلامه على قدر الحاجة، يقتصر في الكلام على قدر الحاجة، لا يتكلم كلام أكثر مما يحتاجه هذا الإنسان. خلاص يا إخوة، في مسألة ما هو ضابط قول الخير؟ ما هو ضابط قول الخير؟ قال العلماء هو كل ما كان فيه صلاح الدين والدنيا، وقد ذكره الله تعالى في سورة النساء بقوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالأمر بالصدقة والإصلاح بين الناس والمعروف هو الخير الذي يقرب إلى الله تعالى، وما عداه فالأولى السكوت عنه. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال والخير نوعان، خير في المقال نفسه وخير في المراد به، من يكون خير في نفسه أو خير في المراد به. كيف يا أخوة ما الفرق بينهما؟ المقال يا أخوة إن إنسان بيقول سبحان الله والحمد لله، بيقول لا إله إلا الله، بيقرأ القرآن، هذا الكلام خير في نفسه ولا؟ هذا خير في نفسه، خلاص. طيب أما الخير لغيره أن يقول قولا ليس خيرا في نفسه، ولكن مثلا من أجل إدخال السرور على جلسائه، من أجل إدخال السرور على جلسائه، فإن هذا خير لما يترتب عليه من الأنس وإزالة الوحشة وحصول الألفة، وحصول الألفة، خلاص. هو ليس خيرا لذاته بل خير لغيره. تجلس مثلا مع إنسان تسأله تقول له كيف أحوالك، كيف أحوال أولادك، هذا السؤال ليس فيه خير، لكن هو خير لما يقول إليه، لأنه يدخل السرور إلى قلبي، والله الحمد لله أنا بخير أولادي بخير، يشرح صدره أني أخ من إخوانه بيسأل عنه وعن أولادي وعن أهلي. طيب قال ابن رجب فمن هنا يعلم أن ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل من التكلم به، اللهم إلا ما تدعو الحاجة مما لا بد منه. طيب قوله ومن كان، قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، نفس الحديث، ومن كان يؤمن بالله، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن أو فليكرم ضيفه. نصيحة. طيب هذا تحدث عنه غدا قدر الله لنا البقاء واللقاء، ونأخذ المسائل أيضا والفوائد من هذا الحديث. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نعم إن شاء الله غدا شرح باقي الحديث إن شاء الله غدا، لا غدا نعم، نعتذر عن غد، أخذ الله بعد أخوة لأننا يوم الأحد إن شاء الله الأحد نعم. جزاكم الله خير.